نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا. يعني هذه العبارة اللي شائعة عند الأصوليين قبل المبدأ. وهي؟ دائما يمر بها يعني في اللواطة مشتهن طبعا. هذا من فين جابوها؟ الله عز وجل قال ما سبقكم بها من أحد من العالم. كلكم مشتهن طبعا. يشتهيكم قولهم طبعا ولا مشتهى طبعا؟ ما هو مشتهى طبعا، بل هو مخالف للطبع. اي معناته اشكالكم في طبعا لا في كونه يشتهى. لا هو ما يشتهى اصلا. ما كان قال فرقوا بين المراجع، فرقوا بين المراجع يدل على انه قد يشتهي. ذاك بين الدقان والعناء الشيخ ما يشكل عليه في قضية الدخان مع الدخان حكم فرق منه. هو هذا أصلا فساد في الفطرة معروف. بعدين كل واحد يقول مستهى طبعا، وأنا ما رأيت إلا عن الفضل وصل بعض الوصول. يقول لك هو زنا ما يقولوا الأحناف. لا ما يقول الأحناف، يقول هو زنا لأنه إلى الفرق في الفضل. الأحناف يقول زنا؟ لا الأحناف يقول زنا فقط. هو يقول لا الجمهور يقول يا السرخسي شيخنا أقول مشتهن طبعا. أيوة بس مشتهن طبع من هو؟ الله عز وجل يقول ما سبقكم بين واحد من العالم إنه قوم مسرفون. وقال الإسراف هنا لأنهم ما أتوهم لأجل الشهوة. أيوة ما أتوهم لأجل الشهوة الطبيعية، ولذلك قال يعني من دون النساء. نعم. بل أنتم قوم مسرفون. أيوة. نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال أنا يعني كنت أكتب علقت عليها في أشياء ورجعت للشوكاني ونفس الشيء قال هذا عمل شنيع فظيع. ولا شك في شناعته. قال ما هو مشتهى والله عز وجل عاقبهم لأنه ما في داعي أصلا له. أيوة. أيوة نعم. صرح انه ما يشتهى الشوكاني. نعم. لانه ما يشتهى، ولذلك الله قال بل قوم مسرفون. اضرب عن هذا وقال بل قوم مسرفون. ووجه اسرافه انهم ياتون لا بشهوه اصلا. والله بالشهوه. هو لا يتسبب الا عن فساد الفطره. الله يعافيك. ايوه. نعم. قال الامام الزركشي رحمه الله تعالى مساله: الاتيان بالمامور به على الوجه المطلوب يقتضي الإجزاء. فقال عبد الجبار وأتباعه لا يقتضيه، وإنما يثبت الإجزاء بدليل آخر وراء الأمر. وأصل الخلاف يرجع إلى الإجزاء. كيف بأمر آخر؟ هو الإجزاء إذا كان هو موافقة الفعل للوجهين الشرعية منهما. نعم. والصحة والإجزاء، وقلنا بأنهم في العبادة لا فرق بينهما، وأن الإجزاء يختص بالعبادة والصحة يوصف بها يعني الصحة والإجزاء يوصف بهم العبادة. ولا توصل العبادات إلا بالصحة، ولا توصل المعاملات. أيوة العبادة العادات يعني. يقول: فمن قال هو إسقاط القضاء قال ذلك لا يعرف إلا بدين خارج. لا يعرف بأن يكون الفعل صحيحا. إذا كان الفعل عمل صحيحا حتى ولو في ظن المكلف أنه يسقط. نعم. يسقط عند المتكلمين. هو يسقط عند الجميع يعني. إذا لم يتبين له شيء. نعم. يسقط إذا لم يتبين له شيء. أما إذا تبين فساده. كيف؟ قلت ما في تعريف الصحة موافقته. فعل ذي الوجهين الوجه الشرعي أو ترتب الأثر على الفعل. وإن كان عبادة فهو سقوط القضاء، وإن كان معاملة فهو جواز التصرف والتمتع. قلت منه مع إسقاط القضاء عند الفقهاء، وأنه إذا تبين فساده وجب القضاء. أيوة، هو مبني على هل القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجديد. الذين قالوا بالأمر الأول يعني هم الذين اشترطوا سقوط القضاء، اشترطوا سقوط القضاء، والذين قالوا بأمر جديد ما عندهم مشكلة أصلا. أيوة. وإن كان أنا سبق أن ذكرت أنه الذي فهمت أنه بالأمر الأول وبالأمر الجديد أنه بهما معا. أيوة. هذا أخيرا قلتموه شيئا. نعم هذا قلتموه أخيرا يعني. أيوة. هذا مانع من الأمر آية اللي تبين لأنه أنه بهما، لأنه لو لم يكن تقرر في الذمة بالأمر الأول وأنه لم يخرج من العهدة إلا بالفعل الصحيح، وما فعل الفعل الصحيح. ثم إنه دليل دل في قضية الصوم وقضية النائم عن الصلاة، قضية هذا أنه يقضي. نعم. نعم. الأمر الأول جاء على مكانه على محله. هم يقولون، الذين يقولون القضاء بالأمر الأول يقول ما خرج من عهدته، أن الفعل إذا لم يكن مسقطا للقضاء ما يخرج من العهدة. علقتم شيخنا انه هنا تقدم تعريف الاجزاء والفرق، تقدم تعريف الاجزاء والفرق بينه وبين الصحة في صفحة 118. ايوه. بس ما هو فيها الا الموجود فيها. ايوه. قال الإمام رحمه الله تعالى: فمن قال هو إسقاط القضاء قال ذلك لا يعرف إلا بدليل خارج، ومن قال هو حصول الامتثال بالإتيان بالمأمور به قال يدل على ذلك بنفسه. كونه يعني صحيح كمان يعني إذا لم يتبين خلافه هو صحيح. نعم. فإذا تبين فساده، تبين فساده حتى في قول كره ابن الحاجب أنه لا يلزمه قضاء، إذا فعله يظن أنه صحيح. أي. نعم. أنا كنت أظن ذكرت هنا وأنا قلت أن المتكلمين لا يوجبون القضاء. أيه. ما لم يرد نص جديد به. أيوة. أن الخلاف لفظي، إذا قلت بالقول بأن الخلاف معنوي مثل ما قال هنا. أيوة. ولم يقل فيه ان الخلاف معنوي، بل ذكر ان الامر بالاعاده امر مستانف وتسميته قضاء مجاز. قال الامام رحمه الله تعالى: واعلم ان عبد الجبار صرح بالمعتمد بان محل الخلاف في الإجزاء بمعنى أنه مسقط للقضاء، وأما بمعنى الامتثال هو سقوط التعبد فلا خلاف أنه يقتضي الإجزاء. إيش قال؟ إيش قال؟ وأعلم أن عبد الجبار صرح بالمعتمد لأن محل الخلاف في الإجزاء بمعنى أنه مسقط للقضاء، وأما بمعنى الامتثال هو سقوط التعبد فلا خلاف أنه يقتضي الإجزاء. يقتضي سقوط العبادة إلا إذا علم أنها فعلت على وجه غير صحيح، أنها لم توافق الوجه الشرعي. أيوة. نعم. وقيل وجرى عليه القاضي والغزالي والآمدي وغيرهم، وقيل الخلاف يجري فيه بهذا المعنى أيضا، وهو ظاهر كلام الإمامين الجويني والرازي. وقال ابن برهان: جرت المسألة أن الإجزاء عندنا عبارة عن الامتثال. نعم. دلوقتي لو حد بيوزع حاجة في الشارع، لو حد بيوزع أكل مثلا في الشارع وأنا أخدت منه أكل دوت كده، حرام عليا هو الصدقة دي، يعني أنا مش محتاجها. فاهم قصدي؟ طيب يا كفاية، أنك محتاج ليه تاخده؟ أنا عايز أعرف بس يعني حرام ولا حلال؟ يعني هو بيوزع للناس كلهم. هو الراجل بيوزع يعني. اذا كان ما سالك هل انت مستحق ولا انك مستحق، ولكن المفروض الانسان ما ياخذ شيء الا اذا كان محتاجه. هذا موزع شيخنا للجميع يعني. لكن اذا كنت ماني محتاج خلي اللي محتاج. كان جوعان. كان جوعان. اذا كان جوعان فمعناه محتاج. مثلا بقاله بعيده و أيوه. على كل حال مدام اللي يعطيه ما سألك أنت محتاج ولا مرة محتاج وأعطالك، يعني ما جاءك من غير مسألة فخذه. أيوه. ما فيش إذن علي. لا أعلم في شيء. بارك الله. بنفسه بالهنا والشفاء. إذا أعطي لكم أنها أنا موجود. النبي. السلام. يقول الإمام رحمه الله تعالى. أنا بس غريب عندي، يقول لي أنا ماني محتاج. فإن ماني محتاج هم في ناس يقعد بالشارع وزعوا موية وزعوا تمر وزعوا كتب صدقة هدية كما تعتبرها يعني. إيه ولكن أنا مثلا أخذ شيء ماني محتاج ليش أخذ؟ كما قلت الآن، إن جاك من غير تشوه في نفسه أخذه. هو ما أدري، هو عن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاءهم غير تشوف كما هو الواقع. أيوة. يقول: وقال ابن برهان: جرت المسألة أن الإجزاء عندنا عبارة عن الامتثال، وعنده عبارة عن عدم إيجاب الإعادة. وهذا الفرق بين المتكلمين والفقهاء، هو نفس الشيء. يعني الممتثل العبادة لا يشترط أنه أجزأته، هو امتثل بالأمر الأول. نعم. وإياه تبين أن فعله فيه خلل في الأمر الثاني، هذا هو قصد. يعني مثلا قضاء رمضان، أنت لو قلت أنه في الأمرين أنه لو لم يجب لما وجب قضاؤه. قال: من شهد منكم الشهر فليصم. بعدين قال بعد ذلك فعدة من أيام أخرى. قولكم شيخنا بالأمرين، هل وجدتم؟ قلتم بالأمر الأول بالأمر الجديد ما رأيتم أحد جمع بينهما هكذا كما قلتم. يعني أنا رأيت أنه بكلين هنا. قلت فانا انكم ما رايتم ما رايت احد صرح به. ايوه نعم. قال الامام رحمه الله تعالى: وقال ابن برهان: ولكن اذا رجعت اليه تجد انه بالامرين. يعني هو استقر في الذمه بالامر الاول، واصلا الامر لابد يؤخذ من العهده بفعله كاملا صحيحا. فاذا لم يفعل كاملا فالأمر الأول بقي متجها، ورد فيه أمر آخر شديد. هذا إذا ورد أمر آخر فيبقى يعني هناك دليلان. والأمر الآخر الآن يعني أيوه هو قياس يعني. طبعا ما في وحي. كيف؟ ما في وحي الآن يعني. كيف ما في وحي؟ هو فائدة من أيام أخر يصليها إذا ذكرها. طب هذا الأمران معا موجودين يعني. طيب هو هذا الأمران موجودين. أنا قلت لك لو رجعت إليه تجد فيه أمران أو تجد فيه أمرين. نعم. أيوة. قال الإمام رحمه الله تعالى: إيش رأيك الشيخ؟ والله حفظك الله نفع الله بك، وأنا ما تبين لي حفظك أيوة الله. بعدين أنت راجعوا كانك تبين لنا لا ما شاء الله أنا منكم حفظك الله. أيوة. الله بس أنا ما اتضحت شيء الصورة كأنه يعني هو الصورة مثل فعدة من أيام من أخر مع قوله تعالى: من شهد منكم الشهر فليصوم. فليصوم هو أمر أول. أيوة. عدة أمر ثاني. أيوة ولكنهما يستوجبان القضاء. لو لم يرد القضاء لما أمر به. كيف أمر به؟ لو لم يرد القضاء لما أمر به. الأمر الأول. كيف؟ الأمر الأول هو ما فعله كامل. هو ما فعل. إذا ما فائدة ذكر الأمر الثاني والحال أنه. وما فائدة ذكر الأمر الأول؟ يعني دليل على مدلول واحد. ما في شيء. لعله يظن أنه إذا خرج الوقت ولم يفعله أنه يسقط. ما يسقط. ولذلك بعضهم يقول لأنه هو مكون من جزئين، فإذا فات الجزء ما يمكن تداركه. كما قال الرازي. قال الإمام رحمه الله تعالى، وقال ابن برهان، نعم، قال الماوردي: هذه المسألة مقلوب المسألة الأخرى، وهي كون النهي دالا على الفساد، والخلاف ثم كالخلاف وهنا على الجملة. علقتم شيخنا قلتم في نهايتها: نحرر محل النزاع ثم نذكر الأقوال التي قيلت فيها. أما محل النزاع فهو أن الإجزاء يطلق باعتبارين: أحدهما الامتثال، والثاني إسقاط القضاء. والمكلف إذا أتى بالمأمور على وجهه فعلى الأول هو مجزئ بالاتفاق به على وجهه فعلى الأول هو مجزئ بالاتفاق، وعلى الثاني هو موضع الخلاف. أيوة. إسقاط القضاء. أي. وإذا ظهر ذلك ففي المسألة أقوال: أحدها أن إتيان المكلف بالمأمور به على وجه المشروع يقتضي الإجزاء، وهو مذهب الجمهور وإجماع السلف. خلاص إذا أجمع السلف خلاف من بعدهم لا عبرة به يعني. أيوة، يعني يمكن إجماع سكوتي ما نقل عنهم يعني، لأنه كثير منه إجماع سكوتي. نعم. أيوة. الثاني أنه لا يقتضي الإجزاء، وهو مذهب القاضي عبد الجبار وابي هاشم. أنا نقلت بعدين ثاني. قال أبو منصور: وهو خلاف مردود بإجماع السلف على خلافه. أيوة. وبعدين الثالث أن الأمر موقوف على ما يثبته الدليل، أي من أجزاء وعدمه، وهو منسوب إلى الأشعري. يثبته الدليل قصد ما يثبته الواقع، أو هل هو أجزاء فعلا، هل هو فعله فعل صحيح ولا لا. هم يقول الدليل، دليل إيش دليل؟ أنت ما في وحي لا ينزل عليك ويقول لك فعلك صحيح ولا فعلك باطل. ما يمثل بالحج شيخنا، إن الحج فاسد ونقول عنه يعني امتثل ولا يجزيه، ولا يجزيه الحج الإسلام. لا، لكن مأمور بالاستمرار فيه مع إجماعهم على أنه لا يجزي. أيوة. مع أنه يعني الظاهرية يقول أنه ما يمشي فيه. أيوة. نعم. فيكون ممتثلا ولا يجزي. أيوة، يكون مأجورا وممتثلا. أيوة. هو يأخذ من العهد وهو الاستمرار، وهو قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن بطل لا يمكن إتمامه، وإن فسد ممكن إتمام ما بقي منه ويؤجر عليه ويقضيه. نعم. ليس لنا دليل على وجوب إتمامه فاسدا إلا ما نقل عن الصحابة. وقوله تعالى: وأتموا الحج. وقوله تعالى: وأتموا الحج. الحج الصحيح لا الفاسد. ما يعني هذا كلام كذب. في خلاف فعلا. لا أسألك. لا، هو الدليل يعني لو مثلا أنا أقول لك وأتموا الحج والعمرة لله، هو دليل على هذا. وما البطلان أجمعوا عليه على أنه إذا كان باطل ما يستمر، لأنه يفسخ بعمرة. إذا كان باطل ما يستمر فيه؟ أيوة. بالردة يعني بطل بالردة. لا، حتى الحج الباطل لا يستمر فيه أصلا، ما يبطل إلا بالردة. نعم. أو ما يبطل إلا بالردة. هو تعرف هو تعرف ردة؟ لا، ليس ردة. إنك فات ما بطل. لا، هو باطل يعني إذا فات ركنه بطل. لا، فات ويتحلل بعمرة. أيوة. أما هذا بطل من أصله خلاص. وهذا باطل. هذا فائت. هو إيش الفرق بين فائت والباطل؟ والجامع كذلك فاسد. لا، بعضهم يقول إذا كان قبل عرفة يكون باطل. لا نعلم من قال من فتر وما فتر وعرفة فحجه باطل. عليه يعني حده صحيح. مستفز. أسئلة مستفزة. حده صحيح. ترى شيخ حسين الله دون شعور. وذكرتني بهذا أمس لما كنت في المستشفى ملك فهد. نعم. راجعت المستشفى. سلام عليكم. أي نعم خير إن شاء الله. فواحد نبهني سعودي كذا قال لي إيش فيك يا أخي أنت كذا؟ مستفز دي سؤالك مستفز كذا. قال لي كيف؟ قلت لك ضحك قلت كذب إخواني ينبهون على قلت سبحان الله نعم. وترى إيش ماذا قلت؟ أكلمه كذا عن غير قصد. ما في شيء. أنت تستفزني. لا طريق السؤال. قال لي هو يستفزني. ايش هو يستفز؟ قال لي مغربي قلت الجزائري قال لي سواء قال له الجزائري اشد من المغربي سبحان الله يعني انا ما انا كذا طبعي يعني حاولت مرارا كانه هذا عادي انا ما ما ما فطنت لانه في شيء ايوه طيب السؤال ما ادري لم يعلم قولكم هذا يقول لا نعلم من قال لا علم من قال به اللي هو هذا الاستاذ لا يعلم بانه من فاته عرف انه حج باطل الشيخ هو حتى يعنونون له فوات في كتب الفقه على ما اعلم والفوات معناه الصحة يعني لا خلاص بس الشيخ لو انه يعني باطن لذلك فرق يعني لو انه باطن الشيخ كان ما تحلل بعمره يعني وفاته عجيب البطلان يا شيخ حصول الشيء ثم فساده او بطلانه هو دخل في الحج ما دخل الا هل المجامعة هو دخل في الحج وبعدين طاف وسعى هو فتعرف كيف تقول لي هذا العمل اللي فعل اولا بطل ولا ما بطل؟ لا ما بطل ما زال منعقد بحقه اللي هو احرام الاول النسك الاول ما زال منعقد كيف ما بطلنا نسكها الاول احرامه الاول ما بطلنا احرامه انما الزمن بيقول لي يتحلل بعمره على فتوى عمر طيب ويا بطل ما يتحلل بعمره؟ إذا بطل كأنه ما حصل شيء خلاص لا يتحلل بعمره نفس الشيء تحلل بعمره هما يقولوا لو بطل إيش يعني من لم يدرك عرفة فلا حج له حج وبطل الله يحفظك إذا كان هذا الصلاح أنتم ما رجعوا إليه لكن لو قلنا في المجامع يا شيخ قبل عرفة الأئمة الأربعة اتفقوا من جديد ايوه ولكن يستمر بحجه ولا يتحلل يمكن يحرم حتى يمكن هو يمكن يحرم من جديد يعني هذا على كلام الشيخ احمد بنقله اول مره اسمع هذا الشيخ احمد وهاب نقله عن بعض فقهاء الحنابلة في المغني يقول اي انه لو افسده قبل عرفه له ان يفسخه بعمره عمره ويحرم من جديد طيب. طيب هذا قياس هذا واضح هذا قول الله أيضا له وجه لو قيل به هو الشيخ أحمد نقل عن المغني والله فك أزمات لكن هذا أول مرة أسمع فيه لكن فك أزمات الشيخ أحمد يقول نقل عن المغني هو واضح جدا ما في شيء يعني عرفه ما فات لأنهم يمنعون شيخ يمنعون يعني فسخ الحج بعمرة حتى من يقول به حتى ولو فسد شيخنا أنتم تقررون ايوه انتم تقررون انه لو افسد حجه تم فاسدا ليس كذلك؟ أيوة. ما قلتم يتحلل بعمره ما قلتم نعم يفسخ الحجه او يتحلل بعمره ثم يستأنف الحج من جديد انتم لا تقولون بهذا هو هذا اللي يقولون لكنه لو كان باطلا يختلف عن هذا لانه الباطل ما يستمر فيه ممتاز بس أيوة. كلامنا في قضيه ايش ذكر شيخنا احمد ايوه اقول هو يعني قال انه اذا كان باطل ما قال اذا كان فاسد لا كان جامع فاتت عرفه جامع قبل عرفه فاتت عرفه لما فات عرفه ويقول يا جامع قبل عرفه هذا يبطل الحج قد يقول انه يبطل الحج الجماع قبل عرفه لكن بعد عرفه لا يبطل ايوه لا يبطله يفسده قد يقول يبطله هو دائما استبدا عرفه تعلمنا منكم انه فرق بين البطلان والفساد في مسائل في الحج غير الحج في غير الحج ايوه عليه فهو فاسد لا باطل لكنه مع الفرق بينهم ممكن يقال انه باطل هو فاسد حتى ولو قلنا بالفرق قصروا البطلان على انا كنت اللي مر بي انه اذا كان الجماع قبل عرفه يبطل يفسد ان شاء الله هذا اللي كنت عندي لا يقولون يفسد طيب يعني هل راجعته؟ نعم يقول يفسد كله يقول يفسد الحج ما يبطل إلا بالردة يقولون ونصون على شيء طيب إذا رفض الردة يبطل بها كل شيء؟ أيوة نعم إذا رفض الحرام ما يرفض إلا عند الظاهرية حتى لو رفضه ما يقبلون عرفه هي عند الظاهرية فقط هذا اللي كان عندي انه في خلاف في قضيه انه يبطل قبل عرفة اللي كنت اقول يعني. نعم الله يحفظكم. ايوه يقول فيما اذا جامع بعد عرفة وقبل التحلل الاول. خلاف بين الجمهور والحنفيه فيما اذا وقف عرفة ولكنه جامع قبل التحلل الاول وقد وقف. هنا الجمهور يرونه فاسدا والحنفيه يصححون حجه. نعم. قال الماوردي رحمه الله تعالى. نعم. إذا إيش الفرق؟ إيش الفرق بين ما كان بعد عرفة وما كان قبله عند الجمهور؟ الجموصية. الجموصيان الحج عرفة. غريبة. الجموصيان. لو وقف في عرفة وأجمع بعد عرفة وقبل التحلل عند الجموصيان بطل حجه. أما الحنفية يستدلون بالحج. أما الحنفية فيستدلون بالحج عرفة وقالوا صح حجه انتهى. وهم في الحقيقة أسعد الناس بالدليل. هم الأحناف يعني الناس تظلمهم يعني. عندهم قواعد وعندهم أدلة. الشيخ الشنقيط يقول فإن وقع الإجماع قبل الوقوف بعرفة قبل الجماع. إن وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة قبل أن يستتم وقوفه بعرفة وينصرف منها فإن حجه باطل بإجماع العلماء رحمة الله. عيد عيد عيد الشيخ شرح الزاد. أمين شرح الزاد مختار الشيخ مختار. أيوه قال فلو وقع الجماع فلا يغلب من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قبل الوقوف بعرفة والحالة الثانية يكون بعد الوقوف بعرفة. فإن وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أي قبل أن يستتم وقوفه بعرفة وينصرف منها فإن حجه باطل بإجماع العلماء رحمة الله عليه. أن يعبر بالبطلان أرد الفساد بس. لا خطأ طيب وبعد الحج وبعد عرفة اصبر لي وبعد عرفة خلاف. فإن وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أي قبل أن يستتم وقوفه بعرفة وينصرف منها فإن حجه باطل بإجماع العلماء رحمة الله عليه. فمن جامع أهله في يوم عرفة في يوم التروية وهو محرم بالحج أو جامعهم صبيحة يوم عرفة أو عشية عرفة قبل أن يدفع فإنه حينئذ يفسد حجه. هذا يدل على شرحه هو يقول قبل عرفة. قال وبعض العلماء وبعض العلماء يقول ما لم يقف بعرفة. وعلى هذا فإن الجماع إذا وقع قبل استتمام الوقوف والاعتدال به فإنه يعتبر موجبا لفساد الحج. وإذا فسد الحج فإنه يلزمه أن يمضي في هذا الحج الفاسد. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. والحج والعمرة عبادتان. لا لا خطأ هذه كلمة باطل خطأ. طيب شوف غيره شوف الموني. لا هو بس عبر يمكن بطلنا رد الفساد. طيب شوف ايش تبغى. وما يخفى عليه انه في فرق بين البطلان والفساد في الحج. لا ممكن يكون الناسخ او سبق لسان. هذا تفريغ غش. يخفى عنكم حفظكم الله شيخنا ولكن قد يستعمل هذا الاسلوب يعني. انا ماني زي وانا يخفى علي كثير يلا. لا لا واضح انه خطا شيخنا. يعلم انه الحج مرارا. نعم. وجهه اي ان ما قبل عرفه من في الحج من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى من جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالإجماع. نقله ابن المنذر. أيوة ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والزيلعي والشربيني والشنقيطي. الحالة الثانية من جامع بعد الوقوف بعرفة. أنت قاعد عندما اشتضوا البيان يدور الشيخ. أي. ها؟ أي. الشيخ الله يرحمه يعني وفى حقه كثير. في الحج. الحج. لا شيخ ما شاء الله. وعندنا به الشيخ شريف. الشيخ شريف. الحالة الثانية. الشيخ من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول فسد حجه عند جمهور فقهاء المالكية في المشهور الشافعي. هذه الثانية إيش؟ من؟ من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول فسد حجه عند جمهور الفقهاء المالكية في المشهور الشافعي والحنابلة اختاره من خلاف الحنفية. أيوة. ثالث. بس حالي. تقول ثلاث حالات. لا لا الحالة. هو قال ثلاث حالات. ثلاث؟ أول حالة. أنت قلت ثلاث حالات. صح صح. طيب الحال الأولى ما بعد التحلل الثاني ما بعد التحلل ذكر بس حالي. يمكن إذا الحالة الثالثة بعد التحلل الأول بعد التحلل الأول بعد التحلل إيه؟ بعد الأول بعد التحلل الأول يحرم بعمره أي يحرم بعمره بعد الرمي يعني أي بعد الرمي أيوة ما يترتب على الجماع في الحج خمسة أشياء ذكر ما ذكر البطلان الاستمرار في الحج على فساده من قال به هو ظاهر لا يتم الحج والعمرة إلا لكنه فاسد أيوة الصلاة إذا فسدت الصلاة يعيد من جديد الصلاة غير الصلاة يعني ما زي الحج أقصد إذا لم يرد إجماع ما قبل عرفة بالاستمرار فيه فلماذا لا يقال الإنسان الآفاقي أنه يحرم من مكة ويأتي بحج جديد أيوة وهذا إذا كان يتحلل بعمرة وبعدين يبدأ حج جديد وبعدين مدام قبل يوم عرفة في إمكانه أن يحج من جديد نعم يلحق كل الأعمال المشكلة ما تعرف من قال بهذا القول لكنه وجيه إيه لكن مع وجهته لابد أن نقف على من قال به ليس كذلك؟ إيش اللي هو إيش تقصد سبحان الله؟ نقصد أنه من قال بأنه فسد حجه قبل عرفة أو ليلة أو يوم عرفة ولكن استدرك أمره أم الشيخ يوفي هذا كل شيء أحد لكن ما أدري فين ابن حزم يقول في المحلة يقول ويبطل ويبطل الحجة تعمد الوطئ في الحلال من الزوج للأمة ذاكرا لحجها وعمرته عجب الشوكان خالق فإن وطئها ناسيا لأنه في عمل حج أو عمرة فلا شيء عليه وكذا يبطل بتعمده أيضا حج الموطوءة وعمرتها لماذا يلزمه ابن حزم لو أبطل حجه بالجمال عليه يمكن لقول ابن حزم جهاد القول خلاص أبطل حجه بالجمال وزمن جامح فلم يحج ولا احتمر كما أمر ممتاز هو معروف ابن حزم في المعاصي عموما يطرد هذا القاعدة وليس لكم بما أخطأت به ولكن ما تعمد القلوب حتى لو عصى ربه وهو صائم بطل صيامه وهو يدي أنه عاصم لو أنه عاصم لو إيش أنه صائم أو أي عبادة كان لو عصى ربه وهو مستحضر للعبادة ويعلم أن ما فعله وأقدم عليه معصية بطلت هذه العبادة كلام فاضي من لم يدع قول الزهر هذا يسرد بهذا ليس لا أيوة لكن ما أحد قال أنه مفطر هذا ابن حزم يقول فمن وطئ عامدا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل لا يجزي عنه لكن يحرم من موضعه فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك وإن كان لا يدرك فقد عصى وأمره إلى الله تعالى ولا هدي في ذلك ولا شيء ولا هدي هذا كلامه هو قصدي يمكن قول شيخنا أحمد يعني يستأنس بهذا قول ببطلان يعني عند ابن حزم انه يقال له خلاص تحلل بعمره واستأنف حجا وبعدين قام يشن عليه الله يرحمه والعجب انهم يدعون انهم اصحاب قياس انهم اصحاب قياس هم لا يختلفون في ان من ابطل صلاته لا يتمادى فلما يلزموه التمادي على الحج بعدين يقول الواجب الرجوع إلى القرآن والسنة يا سلام وقد صح عن النبي أنه قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلا يجوز أن يوجب هدي بغير قرآن ولا عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام ولذلك معظم الدماء ما فيها دليل كله على ابن عباس ها؟ لا ما في ما في هو ذكر كيف يعلم له مخالف؟ كيف يعلم له مخالف؟ هكذا قالوا هو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل ولم يأمر أحد بالدماء يقول لي ما يعلم له مخالف لا يعلم له مخالف الصحابة لا لكنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس اللي السقاة والذين ما باتوا في مينا رخص لهم ولا طيب رخص لهم ما قال لهم يريقوا دماء صحيح طيب لو كان قضية قضية العباس مقام مكة ها العباس مقام مكة أيوة كيف رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أيوة الرخصة ما تسقط الحقوق إيه ولكن تسقط الإثم تسقط الإثم هذا هو لكن لا تسقط الحقوق يدل على مشروعية الشيء هذا لا وبعدين هنا كيف يكون هو يعني يجب عليه الدم وهو مرخص له في يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ما قالوا يذبح دم نعم رخص له ترك واجبا رخصة ومن ترك كذلك الواجب رخصة فلا يلزمه شيء كيف؟ لا يجبون عليه لا يلزمه شيء يجبون عليه العشر دماء لا هذا على خلاف بين المالكية وغيره المالكية لما حتى في التوكيل يبيحون له التوكيل العذري مع ذلك لا يلزمه دم نعم أيوة الرمي إذا رمى على الحاد أيوة إذا رمى على الحاد يلزمه دم أيوة. الشيخ الله يرحمه كان توكل على النساء ويذبح عنهن يذبح اي ونقع الشيخ كلامه طويل في الضوايا اوه طويل استفاضه الشيخ سوره الحج يعني كتاب مستقل في الحج واذا استخلصه الشيخ شريم ايوه اعتنى به بس تعليقات بعض هؤلاء الذين أفردوا المنسك كثير منها ما هو موفق الشيخ يقول ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرمة إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه هذا وعليه قضاء الحج وعليه الهدي وهو عند مالك والشافعي وأحمد وجماعات من الصحابة بدلا وقال أبو حنيفة عليه شاء وقال ابن حزم لا شيء عليه قال داود هو مخير بين بدنة وبقرة وشاء وابن حزم خالف داود خالف داود وإن كان جماعه بعد الوقوف وقبل رمي جمرة الحقبة وطواف الإفاضة بحجه فاسد عند مالك والشافعي وأحمد ايش الفرق بينه وبين الأول؟ لا فرق عندهم هذا غريب مع أنه في فرق نعم وعن أحمد روايتان فيما يلزمه أن وشاء أو بدنه ويصحح حجه يعني؟ هذه الرواية هذه أحمد؟ ما يصحح حجه بعد الوقوف هو في الأول ما ذكروا ذكر أبو حنيفة فقط هو صح بعدين ذكر ما يلزمه طيب يعني كأنهم لما الأربعة متفقون على أن الحج لا يبطل إلا بالرد أو فوات عرب فوات طيب هم حتى يعبرون بالفوات ما يعبرون بالبطن يعني. بدليل تصحيح الإحرام الأول كيف؟ عقد الإحرام الأول صحيح ما أبطلوه وله حج يعني؟ لكن في آثار من آثار العقد الأول أيوة لكن هو وفي آثار الله عز وجل يعني اكتب له الأجر اللي حتى الإنسان لو فسدت صلاته اكتب الله له الأجر فيما ما يبني ما يبني لكنه له أجر فيما فعله حتى لو كان ولا بنى على التحريم الأولى وهناك ما بنى فين؟ في الحج والعمرة يبني على تحريمته الأولى يبني حتى ولو كان باطلا فاسدا طيب أنت شوف يعني من فاته عرفه يعني له حج يتحلل بعمرة أنا هذا المشكل علي أنا أيوة. المشكلة عليكم أن يتحلل بعمرة أنه لا يسمى باطلا أنا أقول يسمى باطل لما فتاه عرف خطبه. أيوة يفك أزمة بس ما إيش هو؟ لا المسألة قول هذا أحمد عبد الوهاب، هذا قول الشيخ أحمد، هذا هو اللي قاله ابن حزم كمان ذكره. أيوة يمكن أن يجعل ابن حزم كأنه في هذا الباب، وبعدين هو وجيه والله، خصوصا اللي يجي من المغرب من مصر من تركيا من امريكا ما يقدر ما دام هو ما دام الحج بطل هو او فسد فيعني ما فات شيء، لكن عندما يقول بانه يستمر يشكل عليه. لكن حتى يتحلل بعمره، هي هو حتى لو كان معتمر عمره فسدت ايضا، كيف يقال هذا الشيء اصلا؟ ما في مشكلة عمره، ما هي مشكلة. لا هو حتى لو كان معتمر يعني وما كان معتمر، لا هو جاء هو صورة المصر. هم يقولون ان حتى الجسد يذهب ياخذ عمره اذا يدخل في الاحرام يستمر في الحج، ما يستمر بعد الجماعة اكرمكم الله يستمر في عمل الحج، لا يذهب ياخذ عمره ويدخل مرة اخرى استمرار الحج. طيب هم الحنابلة يجيزون فسخ الحج بعمره إذا كان الحج صحيح، أما إذا كان الحج فاسد ليس له فسخ لأنه فسخ وحده. الشيخ يكون بابا ولا هذا يفسخ؟ أيوة لأنه فسخ وحده. أيوة. ها؟ أنه فسخ وحده. نعم. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى يقول القول الرابع، قلتم شيخنا في المسألة أيوة، أنه يقتضي الإجزاء من حيث عرف الشرع ولا يقتضي من حيث عرف من حيث وضع اللغة، وهو قول الشريف المرتضى في الوافي بالوفيات. يقول له مصنفات جمع على مذهب الشيعة وكان رأسا في الاعتزال، قال ابن حزم كان إماميا فيه تظاهر بالاعتزال. وفي الوافي يقول يختلي في كتابي نهج البلاغة هل هو من وضعه أو وضع أخيه الرضي، وحكى عنه ابن برهان أنه سمعه ووجه إلى الحائط يعاتب نفسه ويقول أبو بكر، نعم أبو بكر وعمر وليا واسترحما فرحما، فأنا أقول ارتدى بعد أن أسلم، قال فقمت وخرجت فما بلغت عتبة الباب حتى سمعت الزعقة عليه، وكان هذا في مرض موته. كيف يعني مات على هذا الباطل؟ كانه يعني عاتب نفسه عليه، كانه تراجع، كانه يعني رجع، كانه رجع يعني. ايوه يقول ماذا العباره؟ يقول ابو بكر وعمر وليا واسترحما فرحما، فانا اقول ارتدى بعد ان اسلم، قال فقمت وخرجت فما بلغت عتبة الباب حتى سمعت الزعقة عليه. يعاتب نفسه يعني. اعوذ بالله، هذا خلاه قول سيء. معناته دهره كله يحكم عبيدته. عميد علويين. القول الخامس شيخ، أنا قلت بالتفصيل بينما يقع على الشروط المعتبرة كالصلاة المؤداة بشروطها وأركانها فهو موصوف بالإجزاء، وبينما يدخله ضرب من الخلل من جهة المكلف وغيره كالوطء بالحج والصوم حكاه القاضي عبد الوهاب، وهذا القول هو الراجح في نظري، وبه يمكن الجمع بين الأقوال، وعليه يكون الخلاف لفظيا لأن كل عبادة أتي بها موافقة للأمر الشرعي مستكملة لجميع شروطها وأركانها فهي مجزية عند الجميع ولا يجب قضاؤها، وكل عبادة اختل فيها شرط أو ركن فغير مجزية ويجب قضاؤها عند الجميع. انتهى. قال مسألة، القضاء يجب بأمر جديد عند الأكثرين، هذا الذي ينازع فيه شيخنا. أيوة. الأخير ينازع فيه شيخنا. أيوة. القضاء يجب بأمر جديد عند الأكثرين، وقال آخرون لا يفتقر لأمر ثان بل هو من مقتضيات الأمر الأول. أيوة. واستنبطه الفقيه بن الرفعة من نص الشافعي. أيوة. ذكر ذلك في كتاب الظهار بن المطلب، وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمنا من صيغة الأمر كما قلنا بالأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا، أم لا دلالة عليه أصلا، أم لا دلالة له عليه أصلا. أيوة. انتهت المسألة. أيوة لا دلالة على الأمر الجديد على القضاء. نعم. أي حلقتم تحت شيخنا قلتم أي. هم جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية. عند قولي عند الأكثرين. أيوة. والعراقيون من الحنفية وبعض المعتزلة. علقت أيضا عند قولي وقال آخرون قلت هم الحنابلة وجمهور الأحناف وبعض المعتزلة وعامة أصحاب الحديث. اللي بالأمر الأول. أيوه. ها؟ نعم. أيوه. لكن ما في ثمرة خلاف منع. أشياء. هل في ثمرة في مسألة هل القضايا جد بأمر جديد أو الأمر؟ هو ذكر إنه يعني ابن الحادي في منتهى. نعم. إنه ذكر إنه بعضهم يقول إنه يسقط القضاء. يسقط القضاء. ذكرتوه في صفحة 118. أيوة. أنا حلت إليه إنه ذكر قوله. أن المتكلمين لا يجبون القضاء ما لم يرد نص جديد. هذه ثمرة الخلاف يعني ها؟ ها؟ هذه ثمرة الخلاف. أيوة. أصحاب الحديث منهم؟ ها؟ أصحاب الحديث. هم أصحاب الحديث. حينما انكثر اشتغالهم به يعني؟ أيوه أهل الحديث. من هم أهل الأصول؟ من هم أهل الفقه؟ هم حملة الحديث. إسحاق بن راهويه. أيوه الإمام أحمد والبخاري والإمام مالك. ما شاء الله. لكن قالوا أهل الحديث كلهم غالب عليهم الحديث. غالب عليهم. أيوه نعم. قلتم شيخنا في التعليق الأخير هناك قول ثالث. ذكره المؤلف في البحر عن أبي زيد الدبوسي وهو أن القضاء يجب بالقياس على العبادات الفائدة عن وقتها الواجب قضاؤها في الشرع فإنه الأكثر بجامع استدراك مصلحة الفائدة. أيوة. ثم قلت والراجح في نظري. أيوة. من هذه الأقوال أن القضاء يجب بأمر جديد. أيوة. لأن القضاء لا يفهم من صيغة الأمر. أيوة. وهذا اللي خلاني أقول في أول الدرس أنه الآن قلت بالأمر. أنا الحقيقة يعني اللي فاهم أنه بالأمر الأول والأمر الجديد. الأمر الأول لا يجب متجه إليه والأمر الجديد متجه إليه ولا مانع من توارد دليلين على مدلول. أيوة. أنا كتبت ثم رجح شيخنا أنه لا مانع أن يكون من أمرين معا. أيوة أيوة نعم هذا هو. أيوة. كما لك تعليله ولقوله أيوة. يقول لا يفهم من صيغة الأمر ولقوله تعالى فعده من أيام أخر وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. ولأنه إذا كان القضاء في الأمر الأول لوجب قضاء الجمعة والصلاة للحائض. هذا علشان دليل علشان في دليل خرجه أنا رجحتم أنه في الأمر الثاني القضاء. أيوة. عند كتابة الرسالة. أيوة. والآن ترجحون أنه لا مانع لكم بالأمرين. أنه بالأمرين في الحقيقة. ما قولكم فيه؟ لأنه الأمر الأول ما سقط لأنه ما فعل فيبقى متجها. ما زالت ذمة مشروعة. والأمر الثاني هو توكيد للأمر الأول. أيوة. إذا كان ما زال الأمر الأول متجها يصير الأمر الثاني تحصيل حاصل. ما هو تحصيل حاصل. ليش الآيات اللي هي تتوارد يعني تحصيل حاصل؟ اللي تتوارد على مدلول واحد. والأحاديث. أنتم قلتم بأن القضاء لا يفهم من صيغة الأمر. نعم. القضاء لا يفهم من صيغة الأمر. الأمر الأول. صيغة الأمر الأول نعم. لا لا هو بالتالي كيف؟ هو ما فعل الأمر أصلا. ويفهم أنه يفعل المأمور به ما فعله على وجه صحيح. فبقي متجهين. من أيام أخرى ومن نمع عن صلاة. كيف؟ هذا هو هذا الأمر الجديد مضاف إليه. الآن كانكم تقولون شيخنا بالأمر الأول والأمر الثاني تأكيد فقط وزيادة. أنا أقول بهما معا بهما معا مثل أي دليلين على أي دليلين على مدلول يعني الثاني زايد يعني إذا كان زايد. الحاصب الأول إيش فعل طيب. الثاني لك توكيد والتوكيد زيادة فقط. طيب كيف نقول هذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع كله زايد؟ توارد أدلة نعم. أيوه طيب ما في مانع. لا عندنا صورة شيخنا عندنا عبادة مثلا فيها الأمر الأول وفيها الأمر الجديد. طيب هل هما متعارضان؟ هل هما متعارضان؟ لا ما في شيء. طيب لا ما في شيء. لكن عندنا عبادات جاءت بالأمر الأول وما جاءت بالسنة. مثل ماذا؟ مثل مثلا من ترك الصلاة متعمدا. اه ما عندنا دليل يدل على أنه بإلزامه القضاء. ما وضع حتى من لم يكفره من لنا صلاته أو نسيها حتى من لم يكفره هذا من باب أولى أنه العمل يصلي لكن هذا يمكن يستدل عليه أيوة. من باب الأحروية من باب الأولى استدلالكم والحال هذه بالقياس لا بالدليل الجديد لا بالأمر الثاني كيف؟ الأمر الثاني إذا كان موجودا وإذا لم يكن موجودا فهذا شيء ما بالقياس وإما بالأحروي كما هنا أما إذا كان ما في أمر جديد كيف نقول بالأمر الجديد ولأنه لو كان قضاء هذا ما يدلك على أنه بالأمر الأول لأنه ما سقطت العهدة أيوه. ما قولك في قضاء الجمعة والصلاة الحائط وصلاة الحائط هذه أخرجها دليل إذا مما يدل إذا مدل الدليل ليس القضاء بالأمر الجديد بل بالأمر الأول العكس هو بالأمر الأول إذا دل دليل إذا قولك فيما يبدو ترجيحكم الأول أولى والله أعلم هذا في نظرك الشيخ الله أحسن إليك الآن يذكرون المدارس وصول الفرق المتكلمين والأحناف والفقهاء المتكلمون الجمهور أيوة والفقهاء لا عدا الأحناف المتكلمون ما عدا الأحناف يدخل فيهم المعتزلة والظاهرية أيوة أنا هذا سؤال أحسن مالك يعني يشار كثير المعتزلة والمعتزلة والمعتزلة الآن مع الجمهور يعني في طريقة التأليف مع الحنابلة والشافعية والمالكية أصولهم واحد نعم يعني طريقتهم واحد طريقة واحد طريقة واحد أصول تخطيط